الحمد لله، بعد خبرة نظر في أكثر من 20,000 قضية خلاف زوجي، يقول الشيخ علي الطنطاوي القاضي الخبير بهذا بأن 3/4 ستنتهي بسلام إذا لم يتدخل أي طرف خارجي. الله يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. ويقول في الحكمين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن نية حسنة وحكمة، وإلا فلا تدخل.